الأخ يقول أيضا في الوقت، يعني وقت العمل، يعني من ينصرف قبل الوقت أو يتأخر، فهذا داخل في الغلول، لأن الأصل أنك إذا اقتطعت من وقت العمل شيء لا تأخذ ما يقابله من الراتب. فإذا أخذت الراتب كاملا وفيه مقابل شيء لم تعمله من الزمن، لم تحضره أو لم تنجز عمل، فهذا داخل في مسمى الغلول. وهذا أيضا أمر يستخف فيه كثير من الموظفين، والأمر صعب جدا، الأمر صعب جدا. نسأل الله السلامة والعافية وأن لا يؤاخذنا، وإلا فالذي يقرأ قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله أن يعصمنا وأن يسددنا وأن يعفو عنا ويغفر لنا. الأخ يقول من وقع في شيء من هذا ويريد أن يبرئ ذمته، فيما سمعت أنه أنشئ عندنا، يعني وفق المسؤولون وفتحوا حساب لمن تورط في شيء من ذلك فيودعه، يقدر مثلا إذا كان مبلغ يعرفه فهو هو، يعني استدخل 1000، 5000، 10000 دخل، أو شيء من الوقت أو من الأقلام أو كراسات أو سيارات الدولة أو ما إلى ذلك، يقدرها ويدخل قيمتها في هذا الحساب، فهذا فيه إن شاء الله تبرئة مع الاستغفار والتوبة، الذي يتوب وتصدق توبته وأيضا يجتهد في إعادة ما عليه فهو إن شاء الله يعني سالم ومعافى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول عند الزحام الشديد في الحرم هل يرخص في المرور بين يدي المصلين؟ لا يرخص إلا إذا لم يجد الذي يريد المرور منفذا ومسارا إلا أن يمر بين يدي المصلي، وأيضا مضطر، هو مضطر للخروج إما ليقضي حاجته أو مثلا موعد لا يستطيع أن يتخلف عنه بالدقائق، مثل موعد طائرة أو موعد سيارة ولا يستطيع، لكن يجتهد أن لا يمر بين يدي المصلي. وذكرنا مرارا أيضا أنه في شأن المصلين عليهم أن يتقوا الله ولا يحرجوا إخوانهم، فلا يصلوا في المداخل والمخارج والممرات وطرق الناس، وعليهم أن يتخذوا سترة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل استعمال الكمبيوتر والأنترنت في أثناء الدوام والأشياء القليلة القيمة كالأوراق بشكل شخصي يعتبر من الغلول، وكيف الحل لمن فعل ذلك؟ ذكرنا أنه عليه السلام قال أدوا المخيط والمخيط، المخيط الخيط والمخيط الذي هو الإبرة الخياطة، فهذا يعني مثل ما قلت الدبابيس والمشابك وما إلى ذلك، وهذه تتراكم، أن تأخذها مرة ويمر معك مئات المرات، وأيضا مئات الموظفين أو آلاف الموظفين، فإذا تسربت هذه الأشياء بأيدي الآلاف من الموظفين آلاف المرات تراكم منها مال له شأن، فيكون تقصير في حق بيت مال المسلمين. فمن حصل منه شيء مثل ما ذكرت قبل قليل يقدره ويدخله إلى مثل هذا الحساب عندنا في المملكة، وفتحوا حساب، وهذه فكرة في نظري جيدة وفيها تخلص لمن ابتلي بشيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل حاج مفرد وصل مكة يوم 8 من ذي الحجة، فهل يذهب إلى منى أولا أم إلى مكة لطواف القدوم، وهل طواف القدوم مختلف عن طواف الإفاضة يوم النحر؟ إذا كان مفردا فينبغي له إذا دخل مكة أن يأتي بطواف القدوم، والصحيح أنه مستحب في حقه وليس بواجب، وإن كان بعض الأئمة يوجبه عليه، ولا يخرج إلى منى قبل يوم 8، هذا ما ينبغي أن يخالف المناسك و يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى منى إلا في اليوم 8، فما ينبغي له أن يتحرك في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، بل يمكث في مكة، ينظر له مكان يمكث فيه، فإذا كان اليوم الثامن خرج إلى منى. وطواف القدوم لا، ليس يختلف عن طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو طواف الحج وهو ركن الحج، طواف الزيارة، ولا يسقط بحال. ووقته عند جمهور أهل العلم إما من منتصف ليلة النحر أو قريبا من هذا، على اختلاف بينهم، وأيضا اختلاف في أهل الأعذار الذين يعذرون ومن لا يعذر. بينما طواف القدوم على اسمه هو في حق القادم إلى مكة. أحسن الله إليكم. يقول يعمل في إحدى الشركات ومنع من تصريح للحج، فهل عليه إثم إذا حج بدون تصريح، وهل يؤثر على صحة حجه؟ كيف أعد؟ يعمل يقول منع، يعمل في شركة ومنع من التصريح للحج، هذا يرجع إلى حسب اتفاقك مع الشركة. إذا كان اتفاقك مع الشركة أنك أيام العيد تعمل، فهذا حق لهم عليك. أما إذا كان لك إجازة أيام العيد، عندك إجازة، إما إجازة يعني إجازة الأعياد تستطيع وتتمكن أن تؤدي فيها الحج، فليس لهم حق أن يمنعوك. وإذا تيسر لك الحج فإن شاء الله حجك مجزئ إذا أتيت بالشروط والواجبات وما ينبغي. أما إذا كان مطلوب منكم بينكم وبين الشركة اتفاق أنك تعمل مثلا يوم عرفة أنك تداوم، وهذا الاتفاق اللي بينكم وبينهم، ولا يعطونك إجازة إلا يوم النحر مثلا ويوم بعده ويومين، فلا ينبغي لك إلا إذا أذنوا لك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يعمل معقب في معارض السيارات، والإشكال عليه أنه يذهب إلى مكاتب التأمين، هل عليه إثم في التأمين؟ الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن التأمين هذا عدوان على أموال الناس وأكل لأموال الناس بالباطل وإشغال لهم، فشركات التأمين تبتلع أموال الناس، والأخطار لله الحمد إذا وقعت تحل. أما أن يرغم الناس دون أنفسهم ودون حقوقهم، فكونه يرغم ويلزم إلا ويؤخذ منه أقساط سنوية، وقد يمر عليه ما شاء الله سنتين ثلاث خمس ما حصل له شيء، فبأي حق؟ فالتعدي على أموال الناس هذا حرمه الإسلام ولا يجوز، وشدد في هذا الشأن. فلا ينبغي لك أن تتعاون ولا تكون معقب لهم، لأنك داخل في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل يراودني وسواس بأني مريض منذ 3 سنوات، مع الرغم أني عملت جميع التحاليل، هل من حل أفيدونا؟ إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واطرح الوساوس واستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. احرص على هذا الذكر وأوراد الصباح والمساء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما دام يعني كأن الفحوصات كلها تطمئنك، فلماذا تترك الشيطان يعني يوسوس لك ويجعلك تتصور أنك مريض ولست بمريض؟ فهذه وساوس شيطانية. قوي عزيمتك وثقتك بالله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله، ولا تركن إلى هذه الوساوس، مع الحرص على الأذكار والأوراد القرآنية وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبدال في أمتي 30، الأبدال في أمتي 30، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. السؤال ما معنى هذا الحديث؟ ما يحضرني الآن الحكم عليه، فلعل إن شاء الله أنظر فيه وإن شاء الله نجيب السائل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم استعمال الأكواب الموضوعة لشرب ماء زمزم في غير شرب الماء كشرب القهوة والشاي، حيث يقول البعض أنها وقف للماء؟ هذا يرجع إلى إن كانت وقف لا يجوز التعدي على شرط الواقف. إذا كانت وقفت لهذا الغرض فما يجوز لك تستخدمها تضع فيها تمرا أو قهوة أو عصير أو ما إلى ذلك، بل تستعمل لما وقفت عليه. وإن كانت أيضا من الدولة مبذولة من الدولة من بيت المال فكذلك قد يدخل في الغلول. فالإنسان ينبغي أن يكون عزيز النفس، وهي كلها أكواب. ما دام أنت مثلا يعني من الله عليك وتريد أن تحسن إلى إخوانك بقهوة أو شاي، ما يضرك أن تشتري بخمسة ريال يعني كاسات وتستغني عن هذه الأشياء التي فيها شبهة. أحسن الله إليكم. يقول: فوق السطح في البيت نجاسات القطط، فلما نزل المطر نزل بعض الماء إلى البيت، هل هذا الماء إذا جاء على الملابس يعتبر نجسا؟ كيف السطح ماذا؟ يقول: نجاسات للقطط إيه؟ ونزلت مع الماء إلى البيت. على كل حال إذا كان متحقق أن يعني هذه القطط يعني يكون منها تلويث للسطح ويبقى حتى جاءت الأمطار ونزلت، فهذا قد يكون من قبيل الاحتياط، ولا بد من يعني النظر نسبة الماء إلى النجاسة، يعني قد يكون الماء أكثر وغالب عليها بحيث أنها تضمحل ولا يبقى لها، وهذا الماء يعني لا تكون رائحته ولا لونه لون النجاسة، فبالتالي ما أصاب من يعني فرش أو ملابس لا نحكم بنجاستها. ومع ذلك الأحوط أن الإنسان يغسلها من باب الاحتياط والحرص على النظافة. أحسن الله إليكم. يقول أنه أخذ شيئا من أخيه ولم يخبره عن ذلك، والآن يستحي أن يرده إليه وهو في بلد آخر، فماذا يصنع؟ حسب هذا المأخوذ، إن كان نقودا فممكن مثلا يرسل له يعني بصفة هدية أو ما إلى ذلك، أو يقول إنه أخطأ في الحساب، أو يقول نسيت، يعني وجوه الاعتذار كثيرة ولله الحمد. فالإنسان ممكن يعني يلمح بأشياء ويستخدم المعاريض ويكون فيها مخرج له وإبراء لذمته. أحسن الله إليكم. يقول: هل الرشوة من الغلول؟ هل الرشوة؟ نعم. نعم، الرشوة يعني داخلة في هذا، وورد فيها النص: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، فهي من هذا القبيل، يعني الذي يرتشي ويأخذ المال من الآخرين مثل الذي يأخذ المال من بيت المال بغير إذن، فكلهم متورطون في هذا الفساد، وكل منهما لا الرشوة ولا الغلول كلها من الكبائر، من الكبائر، وورد الوعيد الشديد عليها، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحديث الذي ذكرتموه يتعارض مع الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال؟ الشهيد لا شك أن له منزلة عظيمة، ووردت أحاديث بأنه يشفع وكذا وكذا، وأنه ينجو من الحساب، لكن كما جاء في الحديث الصحيح لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الشهيد، والمقصود بالشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله، أما إذا كان يقتل في حرب أهلية وحرب حدود ومشاكل دول ومن هذا القبيل وقبائل ونزاعات عصبية وقبائل، هذا ليس من الشهادة في شيء، هذا كما في حديث أبي بكر: القاتل والمقتول في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما الذي هو شهيد الذي يقاتل الكفار، يقاتل اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والموحدين، هؤلاء هم الشهداء إن شاء الله إذا صدقت نيتهم، إذا صدقت نيتهم وأخلصوا النية لله. فهذا كما جاء في الحديث قال: يغفر له كل شيء. ثم لما أدبر قال: ماذا قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت مقبلا؟ قال: إلا الدين عليه الصلاة، فإن جبريل أخبرني قال: إلا الدين. فانظر، فالدين يعني الشهيد يوقف حقوق الناس، وكذلك الغلول بنص الحديث، ولا تتعارض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو له خصال، لكن لما هذا الشهيد الذي من الله عليه بالشهادة فمدعم، الأصل أنه شهيد لأنه قتل في معركة في وادي القرى، وجاءه سهم عائر من العدو وقتل على إثره، مات رضي الله عنه على إثره، لكن هذه الشملة التي غلها يعذب بها، وقد يغفر له الله سبحانه وتعالى، قد يغفر له، فالرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من قبيل التحذير والتشديد أخبر عن أول الأمر وترك الحال بعد ذلك، فالله قد يغفر له وقد يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد ذلك، لكن لا يريد أن يستهين الناس بهذا الأمر ويستخفوا به. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا الآية، يقول أليس هذا بكلام الغيب؟ هو من الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكراماتهم، فالله سبحانه وتعالى يطلعهم على ما شاء وما أراد، كما قال جل ذكره لا يطلع ولا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالأصل أن الغيب لله جل جلاله، كما أكد هذا في آيات كثيرة جدا، قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب، الرسول السلام ونوح كذلك يقول لقومه ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب، ويقول عليه السلام في ذكر الله قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا الأصل، لكن في أحوال خاصة فإن الله سبحانه وتعالى معجزة للنبي عليه السلام يطلعه على حال من الأحوال، وهذا الشأن حصل ليوسف عليه السلام، فقال لإخوانه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فهذا معجزة ليوسف عليه السلام. ولأننا للأسف بعض المنحرفين وأرباب التصوف والغلو صاروا سحبوا هذه الصفة التي لله سبحانه وتعالى سحبوها على أوليائهم وطردوها، الولي يعلم الغيب، وقالوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون الغيب، ما يعلمون الغيب إلا في أحوال فرادية، أحوال معينة خاصة، وإلا فالأصل أنه عليه السلام أخبر. ولذلك حصل إشكالات ومشاكل لما تأخر الوحي، فإذا جروا تحت سرير عليه السلام جروا كلب ما كان يعلمه، وقضية عائشة رضي الله عنها وما كان من الاحتكام إليه، وأخبر أنه عليه السلام ما يعني ما يحكم إلا بنحو ما يسمع، لو كان يعلم الغيب كان الله سبحانه وتعالى يطلع على أحوال الخصوم وحقيقة الأمر والصادق من الكاذب. فهذا غيب لله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول في أحوال خاصة ومعينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم إعفاء اللحية في الذقن؟ ما حكم إعفاء اللحية في الذقن فقط، فهل يجوز ويكون داخل في السنة، وما أقل مقدار إعفاء اللحية وخاصة للموظفين؟ اللحية ليست في الذقن، اللحية كما يقول أهل اللغة وأهل الفقه كل ما نبت على الوجه، فالذي ينبت على الخدين والذقن كله داخل في مسمى اللحية. ولذلك في حديث أبي قتادة لما سئل عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، طبعا ما يرون من لحيته إلا جوانبها، فهو صحابي عربي يتكلم بلغة العرب، فسمى هذا الشعر الذي يراه من جانبي وجه الرسول عليه السلام سماه لحية. فاللحية تصدق أو تطلق على كل ما ينبت على الوجه، ولا ينبغي أن يؤخذ منها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وفي لفظ أرخوا اللحى، وفروا اللحى، كلها كلمات تدل أنه لا يجوز أن يتعرض بها. فالذي والموظف غير واحد، إيش الموظف؟ ليش يسأل الموظف؟ الموظف غير الموظف، والذي في الأعمال الحرة كلهم أحكامهم واحدة، عسكري مدني اللي يكون، هذا حكم تساهل فيه كثير من المسلمين هداهم الله، ما بين حالق أو ممن يبالغ في الأخذ منها، إلا إذا طالت طولا فاحشا. الإمام النووي رحمه الله ممن ذكر، وذكر عن الإمام الغزالي رحمه الله أنهم يقول إذا طالت طولا فاحشا، لكن ما هي مسألة طول فاحشا؟ الآن بعض الناس للأسف يأخذ منها ويعبث بها، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخدمون هذه الأجهزة التي تخففها وكأنه يعني أمام الناس ما تعرض لها، وهذا يعني فيه من المراعاة ويعني مراعاة الناس وعدم الخوف من الله ما فيه. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان المبلغ الذي أخذته بغير وجه حق من الشركة أو الدولة كبير، فهل يحق لي أن أخذ من الزكاة؟ إذا كان يعني دخلت في مسمى الغرماء غارم فهذا يرجع إلى تقدير حالك. فإذا أخذت من الزكاة وصرت مديون عليك ديون فأقول لعلك تجبر حالك وتسدد ما استحق عليك. ونتوقف لأن الأذان على وشك، ومثل ما أكدت على الإخوان سابقا أرجو التوقف على الأسئلة، وغدا إن شاء الله في الدرس القادم غدا نوالي بقية الأسئلة ونستمع إلى أسئلتكم. أما عند إقامة الصلاة والأذان فننصرف ونتم الصفوف ونتقدم إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.